السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، وفي كتاب الأطعمة مجلد 16 صفحة رقم 382. قال رحمه الله تعالى: باب الخبر المبيح اتخاذ المنديل لمسح اليد من الطعام، والنهي عن المسح به حتى يلعق الآكل أو يمص أصابعه. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا الغزي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم من يده فلا يدعها للشيطان، وإذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم الطعام فليمص أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. حدثنا محمد بن سيد الطحان قال حدثنا أحمد بن جناب قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أكل الطعام فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي الطعام تكون الزكاة. حدثنا نعم، وفي نسخة أشار في الحاشية في نسخة البركة بدل الزكاة. حدثنا أبو إبراهيم الزهري وإبراهيم ابن ديزيل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه الثلاث، فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه. حدثنا أحمد بن سهل الأهوازي قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بإسناده: أيتهن البركة. حدثنا الصغاني والصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا جعفر الصاغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله، وزاد: فإذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم يبارك لكم. حدثنا عمار بن رجا قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله. حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا وهيب بمثله، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. بيان الخبر الموجب أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها وإماطة الأذى عنها وأكلها، والدليل على أنها إن تركت كانت للشيطان، وأن الشيطان حضر الإنسان في شأنه كله، في نسخة يحضر الإنسان في شأنه كله. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه ثم ليطعمها، ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الشيطان يرصد الإنسان في كل شيء حتى عند طعامه. نعم، وهذه اللفظة ينبغي التنبه لها، فإن الشيطان يرصد الإنسان في كل شيء حتى عند طعامه. لذلك جاء في الحديث الآخر لعله يأتي إن شاء الله أن الإنسان، وتقدم معنا بعض رواياته، أن الإنسان إذا دخل بيته فلم يذكر الله قال: أدركتم المبيت. ثم قال: إذا أتى الطعام فلم يذكر الله قال: أدركتم الشيطان، قال للشياطين الآخرين: أدركتم الطعام، أدركتم المبيت والعشاء. نعم، وجاء أيضا في بعض الأخبار أنه حتى إذا أتى أهله يواقع معه الشيطان إذا لم يسم الله. لذلك ينبغي الإنسان يحرص على ذكر الله عند الدخول وعند الطعام وعند المواقعة وقبل دخول الخلاء، وكل إنسان ملازما لذكر الله عز وجل. يعني قوله فإن الشيطان يرصد الإنسان في كل شيء حتى عند طعامه. لذلك تجد بعض الناس أول ما يدخل بيته يلهيه الشيطان بأي شيء، فبعضهم يدخله ولا يذكر الله، بعضهم يغني، بعضهم قد يتشاجر مع أبنائه أو غيره. تجد أحيانا بعض الأشياء كأنها تفتعل، نسأل الله العافية، حتى يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما بها وليأكلها ولا يدعها للشيطان. حدثنا سختوية ابن مازيار أبو علي قال حدثنا مالك بن سعير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه وإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط الأذى عنها ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل فقال عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر نحوه. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. باب إباحة تطيب المرقة. نعم، في نسخة تطيب المرقة وترك إجابة الدعوة إذا كان المدعو عند آخر لم يدع، والإباحة للمدعو استتباع جليسه أو ضيفه إلى طعام الداعي بعد أن يأذن له. كان دعي إلى وليمة ومعه شخص فليستأذن ممن دعاه أن معنا فلان كما سيأتي في الحديث. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن فارسيا كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مرقته أطيب شيء ريحا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال هكذا بيده تعال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهذه، فقال الفارسي بيده أي لا، فذهب ثم عاد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل قوله الأول، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله الأول فانصرف، ثم جاء الثالثة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال بيده نعم، قال فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. نعم، يقول هنا فائدة فوائد الاستخراج في هذا الحديث، بيان أن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لجاره الفارسي كان فيها إشارة بيده، ولم يذكر ذلك في رواية مسلم للحديث. نعم. السؤال، هل ورد ذكر هذا الفارسي في غير هذا الحديث؟ هل ورد ذكر هذا الفارسي وأنه جار للنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث؟ الجار لا يلزم أن يكون ملاصقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، الجار يعد إلى 7 أبيوت أو أبيات. نعم. حدثنا علي بن سهل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن ثابت عن أنس أن فارسيا كان بالمدينة طيب المرق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه فقال له بيده تعال فذكر بمثله. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا من أهل فارس كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان طيب المرقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأومى إليه عائشة إلى جنبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ أي وعائشة، فأومى إليه ألا مرتين، فلما كان في الثالثة أومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فأومى إليه النعم فأتاه هو وعائشة. هذا أيضا من فضائل عائشة رضي الله عنها. حدثنا عثمان بن أخو الرزاق قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كانت مرقته أطيب شيء ريحا، فصنع طعاما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه، فأومى إليه بيده أن تعال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معي، وأشار إلى عائشة فأشار بيده ألا، ثم أشار إليه الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معي، وأشار إلى عائشة فأشار بيده ألا، ثم أشار إليه الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معي، قال نعم. باب إباحة أن يتبع قوما قد دعوا إلى طعام، والتعرض لصاحب الطعام وحظر الدخول معهم حتى يأذن له صاحب الطعام. حدثنا أبو الحسن علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أو يكنى أبا شعيب إلى غلام له لحام، فقال اصنع لي طعاما يكفي 10 أو 5. قال أبو معاوية يكفي 5، فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فصنع له، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه في نفر، فاتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا، فلما انتهى إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه قد تبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، فإن أذنت له دخل، فقال مره فليدخل. حدثنا أبو بكر الجعفي الدمشقي ومحمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاه رجل 5 إلى طعام، فتبعهم رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا 5 وقد تبعنا هذا، قال فقال قد أذنت له. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فتبعهم رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا 5، وهذا رجل قد تبعنا، إن شئت أذنت له، إن شئت أذنت له وإن شئت تركته، فقال بل آذن له. حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام فتبعه رجل فأخذ بيده فقال إن شئت أذنت له وإن شئت رجع، فقال قد أذنت له. حدثنا يونس بن حبيب وأبو أمية قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن أبي مسعود البدري قال صنع رجل منا يكنى أبا شعيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فقال تعالى أنت 5 معك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذن لي في 6. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن أبي مسعود قال صنع منا رجل طعاما فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى أنت 5 معك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن في 6. حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد العوفي وعباس الدوري قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عبد عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام، فقال اجعل لنا طعاما ادعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم 6، فدعاهم فتبعهم رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فتاذن له، فقال نعم. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا احمد بن عبد الملك حاء وحدثنا ابو ميه وابو داود الحراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال كان لابي شعيب غلام لحام، فلما راى ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد امر غلامه ان ياتيه بلحم يكفي 5، وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائتنا 5، فجاءه ومعه 6، فلما انتهى إلى باب أبي شعيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرسلت إلى 5 منا، وإن هذا قد تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع، فقال قد أذنت له فليدخل يا رسول الله. حدثنا أبو إسماعيل التمري قال حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا زهير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قال أبو عوانة جمعهما زهير قال النفيل في هذا الحديث، وحدثنا أصحابنا عن زهير عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله كذا، قال محمد بن يحيى وقال مسلم رواه الحسن بن عيين عن زهير عن الأعمش الحديثين جميعا. نعم، هذا فيه من الأدب أنه يستأذن لهذا الشخص، فإن أذن وإلا رجع، وليس له الحق أن يكون في نفسه شيء لا هو ولا المدعوين. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب الإباحة لمن أصابته حاجة أو جوع أن يأتي من يثق به وبدينه متعرضا ليطعمه أو يقضي حاجته، وإباحة التكلف للضيف. جاء في بعض الأحاديث النهي عن التكلف للضيف، وسوف يأتي إن شاء الله ما هو التكلف الوارد هنا، هل هو فعلا تكلف أو أنه كان الطعام الذي يصنع الناس. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما أبو بكر وعمر جالسان جاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما ها هنا؟ قال والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ وهذه كرامة لهذا الأنصاري رضي الله عنه حيث قصده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من ماء. فجاء صاحبهم حاملا قربته فقال مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. صدق رحمه الله رضي الله عنه. قال مرحبا ما زار العباد شيء أفضل ما زار العباد شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق، فجاءهم بعذق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنت اجتنيت، يعني ما قضعت العذق كاملا، أخذت منه وهو معلق ما زال في شجرته في نخلته. فقال ألا كنت اجتنيت؟ فقال أحببت أن يكون الذي تختارون على أعينكم. نعم، في بعض الروايات حتى تأكلوا من تمره وبصره. قال أحببت أن يكون الذي تختارون على أعينكم. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يعني ذات اللبن التي تحلب حتى يستفيدوا منها من حليبها. قال إياك والحلوب، فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن هذا يوم القيامة، خرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. نسأل الله عز وجل العفو والغفرة، ما يشتكون الناس إلا قليل من الجوع، بل الناس أصابتهم الأمراض بسبب التخمة وبسبب كثرة الطعام حتى أصبحوا يعالجون ذلك، فنسأل الله العفو والستر. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأبو بكر وعمر، أخرجهم الجوع فأتوا أبا الهيثم ابن التيهان. يعني هنا التصريح باسمه رضي الله عنه، وهو من كبار الأنصار رضي الله عنه. قال فأتوا أبا الهيثم ابن التيهان فذبح لهم فأكلوا وشبعوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجكم الجوع فأصبتم هذا النعيم، لا تسألون يوم القيامة عن هذا. حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا بشير أبو إسماعيل أن أبا حازم أخبرهم عن أبي هريرة أن عمر خرج من بيتي بينما هو جالس إذ أتاه أبو بكر فقال يا عمر ما يجلسك؟ قال والذي بعث محمد بالحق ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. فبينما هما جالسان إذ جاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكما؟ فقال أخرجنا يا رسول الله الجوع. قال وأنا والذي بعثني بالحق ما أخرجني من بيتي إلا الجوع. فقال لهم قوموا فانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار، فذكر قصة أبي الهيثم ابن التيهان بطوله. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا مؤمل بن فضل حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أخذ رجل شفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياك والحلوب. باب اتخاذ الطعام للأضياف يسمى سورا، وأن اتخاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت يأكلون بعد الأضياف. حدثنا يزيد بن سنان البصري وسعيد بن مسعود المروزي وعباس بن محمد الدوري قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا شديدا. نعم. قال: والخمص أي ضامر البطن من الجوع. قال: فانتهيت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، داجن التي يعلفها الناس في منازلهم. قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فأتيته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت المرأة صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر ممن معك. قال: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. قال: أي ذمته ودعت عليه: بك وبك. فقلت: إني قد فعلت الذي قلت. وأخرجت له عجينا فبسق وأخرجت له عجينا فبسق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة تخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم 1000، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوها وانحرفوا، وإن برمتنا لا تغط كما هي، وإن عجينتنا لا تخبز كما هو. هذا لفظ يزيد حديث الباقي بمعنى. قال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالفارسية. قال عباس: وجاءني أبو الدرداء المروزي فسألني عن هذا الحديث، قال سعيد: وإن عجينتنا لتخبز كما هي. هنا يقول: وترجم البخاري رحمه الله في الصحيح كتاب الجهاد: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. نعم. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب. ما هي الكلمة الفارسية في هذا الحديث؟ ما هي الكلمة الفارسية في هذا الحديث؟ هنا السور. قال: إن جابر قد صنع لكم سورا، صنع لكم سورا أي طعاما. هذه الكلمة هي سورا أي طعاما. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبر ابن وهب أن مالك بن أنس أخبره عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قام أبو طلحة، قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الضعف، هل عندك شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. وأبو طلحة هو زوج أمه، أم سليم رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال: فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، وليس عندنا من الطعام ما يكفيهم. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم. كانت امرأة عالمة عاقلة رضي الله عنها، سليم من أعقل النساء رضي الله عنها. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فجاءت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته، العكة اللي هو الوعاء الصغير من الجلد مثل القربة لكنها صغير جدا، يوضع فيه السمن ويوضع فيه العسل، فآدمته يعني أصبح كالإدام مع هذا الخبز الذي فت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، يعني دعا فيه بالبركة. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا القوم 70 رجلا أو 80. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا قال عن أبي عن مالك بإسناد مثله إلا أنه قال فجاءت بالخبز وقال فأدامته. نعم في اللفظة السابقة آدمته. نعم. وقال الثالثة إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. حدثنا هلال بن العلاء أبو عمر الباني قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم فقال اصنعي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة يأكل منه. قال ثم أرسلني أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت إليك بعثني أبو طلحة، فقال للقوم قوموا. قال فلقينا أبو طلحة. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وما سبق، حديث الذي دعا 5 خامسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جابر 6 سادسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن فلان تبعنا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل النبي خاصة ثم بعد ذلك النبي قال قوموا. كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ أكمل الحديث ثم نتكلم عنه إن شاء الله. نعم. فقال للقوم قوموا، قال فلقينا أبو طلحة فقال يا نبي الله إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة، فقال لا عليك انطلق. فانطلق القوم معه فجاء بطعام إنما صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القصعة وسمى عليه، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا، فقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده كما وضع المرة الأولى وسمى، ثم قال ائذن لعشرة حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا يعني فضله. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أمر أبو طلحة أم سليم تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة، ثم أرسلني أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث مثله وتركوا سؤرا. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال أتى أبو طلحة بمدين من شعير فأمر بهما فصنع طعاما، فصنع طعاما ثم قال لأنس انطلق فادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع طعاما ثم قال لأنس انطلق فدعا رسول فادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم عندنا، فأتيت فقلت يا رسول الله إن أبا طلحة أرسلني إليك، فقال القوم قوموا، فجئت أمشي بين أيديهم، فلما دخلت على أبي طلحة قال ما صنعت؟ قلت دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا القوم قال ويحك فضحتنا، أليس قد أعلمت ما عندنا؟ قلت بلى، ولكن لم أستطع أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما انتهوا إلى الباب أدخل عشرة وأمر القوم فقعدوا بالباب، فوضع الإناء بين أيديهم فتكلم بما شاء الله ويتكلم، ثم قال للقوم اطعموا فطعموا، ثم قاموا ودعا عشرة حتى أكل منها 80 رجلا وفضل ما شبع منه أهل البيت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. كيف نجمع بين الحديثين؟ نعم. السؤال هو في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل، أو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى طعام وتبعه رجل قال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإلا يرجع، فقال بل آذن له يا رسول الله. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعي خاصة ومع ذلك عليه الصلاة والسلام دعا من كان عنده كلهم، كانوا نحو 8 رجل، نعم. هنا فائدة ذكرها ذكرها أبو القاسم التيمي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، نعم. قال في حديث جابر وقوله عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا، السور بالفارسية الضيافة، وإنما استتبع النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى دعوة جابر لأنه وثق بالله في الزيادة، لأنه وثق بالله في الزيادة ولم يكن ذلك في ملك جابر. وقال في حديث أبي مسعود: إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. إنما قال ذلك لأنه علم أنه ربما لا تطيب نفسه بحضور المتطفل، والمتطفل لا يحل له أن يأكل حتى يأذن له صاحب الطعام. أعيد الجمع بين الحديثين الذي ذكره أبو القاسم التيمي في التحرير في شرح صحيح مسلم. قال وقوله: يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا، والسور بالفارسية الضيافة، وإنما استتبع النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى دعوة جابر لأنه وثق بالله في الزيادة ولم يكن ذلك في ملك جابر. وقال في حديث أبي مسعود: إن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. وإنما قال ذلك لأنه علم أنه ربما لا تطيب نفسه أن تأذن له إنما نعم لأنه علم أنه ربما لا تطيب نفسه بحضور المتطفل، والمتطفل لا يحل له أن يأكل حتى يأذن له صاحب الطعام، نعم. وفي حديث أم سليم ماذا قالت؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. فهو هنا عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاهم، وهناك هو الذي قال: إن شئت أن تأذن له وإن شئت أن يرجع. فكما قالت رضي الله عنها: رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، نعم. بيان صفة اتخاذ الخطيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطيفة وزن عصيدة، ومعناه أصله لبن يطبخ بدقيق ويختطف بالأيدي والملاعق بسرعة، نعم، مثل عصيدة. باب بيان صفة اتخاذ الخطيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عصب بطنه. طيب العصيدة هذه ماذا تسمى أيضا؟ عند أهل الشام ماذا يسمونها؟ طيب عندنا عصيدة، وأيضا تسمى عند بعض الناس لبنية، جيد. وش هذا يا أبا زهير؟ مريض الحبل وشاكرية، جيد. وأيضا محلة عند أهل نجد، ولا الحريرة تختلف؟ حريرة الشوربة، أو كما يقولون الشوربة. طيب إذا كان معها شيء من طيب ماشي، لكن إذا فيها لبن لا، ليس العصيد ما عندنا به، لا يصنع فيها، عندنا لا يصنع فيها اللبن. قال بيان صفة اتخاذ الخطيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عصب بطنه من الجوع إباحة إلقاء الطعام على الحصير وتقليب الوعاء لإخراج ما فيه، وجوب توجيه فضل الطعام إلى الجيران. حدثنا أبو حنيفة الأذني قاضي حمص قال حدثنا الويل محمد بن سليمان قال حدثنا حماد ابن زيد عن هشام الحسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: صنعت أم سليم شيئا كان عندنا من شعير، فجعلت خطيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدعوه، فقال: أنا ومن معي؟ فقال: يا رسول الله، إنما شيء يسير، إنما هو مد أو بعض مد جعلته لك أم سليم من شعير. فقال: أنا ومن معي؟ قال: فرجعت إليها فأخبرتها، فجاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إنما هو مد أو بعض مد، جعلته لك أم سليم، كانت عندنا عكة فيها سمن فعصرتها عليه، فقال أنا ومن معي؟ قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال فقال لأنس أدخل علي عشرة، فأدخلت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة، قال قلت لأنس كم كان عدتهم؟ قال 30 أو 40، قال فأكلوا حتى شبعوا، قال ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا حتى شبعنا، قال ثم كان كأنه لم ينقص منه شيء. قال وحدثنا لوين، قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال حدثنا عمي بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدث، نعم هذا يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس، عمه بأم، أن يعقوب بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري حدثه أن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع، فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه بأحد قل عنهم. فقال أبو طلحة اذهب يا أنس فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام فدع حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه فقل أبي يدعوك، ففعلت ذلك، فلما قلت إن أبي يدعوك قال لأصحابه يا هؤلاء تعالوا، ثم أخذ بيدي فسدها، نعم وفي نسخة بالشين فشدها، ثم أقبل بأصحابي حتى إذا دنوا من بيتنا أرسل يدي، فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به، فقلت يا أبت قد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لي؟ فدعا أصحابه فقال فقد جاءك بهم، فخرج أبو طلحة إليه فقال يا رسول الله إنما أرسلت إليك أنس يدعوك وحده ولم يكن عندي ما يشبع ما أرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فإن الله عز وجل سيبارك فيما عندك. الله أكبر. فدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجمعوا ما عندكم ثم قربوه، وجلس من معه بالسدة، فقربنا ما كان عندنا من خبز وتمر فجعلناه على حصيرنا فدعا فيه بالبركة، ثم قال أدخل علي ثمانية، فأدخلنا عليه ثمانية، وجعل كفه فوق الطعام وقال كلوا وسموا الله، فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعوا، ثم أمرني أن أدخل عليه ثمانية، وقام الأولون ففعلت، ودخلوا عليه فأكلوا حتى شبعوا، ثم أمرني فأدخلت عليه ثمانية، فما زال ذلك أمره حتى دخل 80 رجلا كلهم يأكل حتى يشبع، ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فقال كلوا، فأكلنا حتى شبعنا، ثم رفع يده وقال يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمتيه؟ قالت بأبي أنت وأمي، لولا أنت رأيتهم يأكلون لقلت ما يقطع من طعامنا شيء. اللهم صل وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري ومحمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون أبو خطاب الأنصاري عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال قالت أم سليم اذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن رأيت أن تتغدى عندنا فافعل، قال فجئت فبلغته فقال ومن عندي؟ فقلت نعم، فقال انهضوا، قال فجئت فدخلت على أم سليم وأنا مدهش بمن أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سليم ما صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك، فذكرت له أنه أرسلني إليك وهذا غداؤك، قال هل عندك سمن؟ قالت نعم، فذكرت له أنه أرسلني إليك وهذا غداؤك، قال هل عندك سمن؟ قالت نعم، قد كان عندي منه عكة فيها سمن، قال فأتني بها، قال فجئت بها ففتح رباطها فقال بسم الله اللهم أعظم فيها البركة، فقال اقلبيها، فعصرها نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمي، فأخذت تقع فدرا فأكل منه 80 رجلا، وفضل منها بعض فضل فدفعه إلى أم سليم فقال كلي وأطعمي جيرانك. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه، فأقبلت حتى إذا نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أنس دعانا أبوك؟ قلت نعم يا رسول الله، فقام فلم يمر بمجلس إلا قال قوموا. قال أنس فأقبلت سريعا حتى جئت إلى أبي طلحة فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه الناس. فتلقاه أبو طلحة على باب الدار، قال يا رسول الله إنما كان شيئا أردنا أن نخصك به. قال ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد أم سليم عكة قد صنع ثريدة شعير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها ثم قال يا أبا طلحة أدخل علي 10، فقال وهم 70 أو 80. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا فضلا فأهدوه لجيرانهم. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة حاون وحدثنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي نبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك قال كانت أم سليم بنت ملحان قال كانت أم سليم بنت ملحان تحت أبي طلحة فصنعت خزيرا. الخزير والخزيرة لحم يقطع قطعا صغارا على ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن معه لحم فهو عصيدة. ثم قال لي أبو طلحة اذهب يا بني وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجئت وهو بين ظهراني الناس فقلت إن أبي يدعوك، فقام وقال الناس انطلقوا. قال فلما رأيت قام بالناس تقدمت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقلت يا أبا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس. فقلت يا أبا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كان شيء يسير. قال هلمه فإن الله عز وجل سيجعل فيه البركة. قال فجاء به فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فدعا فيه بما شاء الله أن يدعو، ثم قال أدخل 10 10 حتى أكل منها 80. حديثهما واحد من هنا لم يخرجا. حدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله قال حدثنا يعقوب بن القاسم الأنطاكي حاء وحدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرد قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن أبيه عن أبي طلحة قال دخلت المسجد فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرجعت إلى أم سليم فقلت هل عندك من شيء؟ قالت عندي شيء، وأشارت بكفيها. قال فقلت اصنعي وأنعمي. فأرسلت أنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فأرسلت أنسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ساره في أذنه وادعه. فقلت ساره في أذنه وادعه فلما أقبل أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل قد جاء بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس أرسلك أبوك يدعوني؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اذهبوا بسم الله، وذكر الحديث. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا سعيد بن عون البصري قال حدثنا سهل بن أسلم العدوي عن يزيد بن أبي منصور عن أنس أن أبا طلحة أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب، وذكر الحديث. بيان إباحة استتباع الرجل خادمه إذا دعي إلى طعام، والإباحة للرجل إذا أكل معه غيره أن يتتبع حول الصحفة يلتقط منها أحب ذلك إليه، والسنة في أكل الدباء. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وعيسى بن محمد العسقلاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلي النبي صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. طيب قديد معروف. القديد الدباء من القرع. نعم دباء القرع. قديد هو اللحم المجفف، اللحم المجفف كان الناس يجففون اللحم يضعون عليه شيء من الملح حتى ينشف ويصبح قاسي فلا يفسد، ما لم يكن عندهم ثلاجات لحفظه. نعم يظهر والله أعلم أن الدبال عام، دبال قرع معروف، والآن فيه الأخضر هذا يسمونه دباء، والأصفر هذا الكبير العسلي أيضا يسمونه دباء. حدثنا سليمان ابن سيف الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من الصحبة فلا أزال أحبه أبدا. نعم، يقول فائدة في ذم الكلام، في ذم الكلام للهروي أبو إسماعيل الهروي، يقول أنه ذكر في إسناده، قال في بغداد أظن، قال في بغداد، المهم أنه في العراق، قال أنه ثبت عند أن رجلا قال إني أكره الدباء، قال فشهدوا عليه ورفعوا أمره للقاضي فأمر بقتله. قالوا القضاة كيف يقول إني أكره شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفتوا القضاة في ذاك الوقت بقتله وقتل. نحن نحب الدباء. هذه بعض أنواع الدباء. طيب، هذه وجدت صورة فيها عدة أنواع منه. نعم، والله أعلم. صوت موجود، لا صوت موجود، لكن أنا أرسلت الإخوة فقط الصورة. نعم. حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني مالك بن أنس بمثله من هنا لم يخرجه. حدثنا حماد بن الحسن أبو عبيد الله قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على مولى له خياط فقدم إلينا قصعة فيها دباء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء يأكله، قال فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ أو بعد يومئذ. حدثنا الفضل بن عبد الجبار بمرو قال حدثنا النضر ابن شميل قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة طعام وعليه دباء فجعل يتتبع الدباء، فلما رأيت ذلك جعلت أضعه بين يديه. حد قال أنس فلا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا صالح بن عدي قال حدثنا السميدع ابن واهب قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء. إلى هنا لم يخرجه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ومحمد بن مهيل الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وعاصم الأحوال عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء ولحم، قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. قال ثابت سمعت أنس بن مالك يقول ما صنع لي طعام قط أقدر على أن يكون فيه الدباء إلا صنعته. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق وانطلقت معه فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل في ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا، قال أنس فما زلت أحبه بعد. قال سليمان فحدثت بهذا الحديث سليمان التيمي فقال ما أتينا أنس بن مالك قط في زمان الدباء إلا وجدناه في طعامه. رواه أبو أسامة عن سليمان ابن المغيرة. هل فيه مشكلة في الصوت يا أخوان؟ أو عند البعض؟ الصوت واضح؟ الحمد لله. الحمد. بيان صفة إلقاء النوى إذا أكل التمر ودعاء الضيف لمن يأكل عنده، والدليل على إباحة ترك الدعاء له إلا أن يسأله صاحب الطعام أن يدعو له فيدعو عند خروجه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بصر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهم فذكر طعاما وشرابا أتوه به ورطبة. نعم، يقول هكذا في جميع النسخ بالراء رطبة، وذكره في إتحاف المهرة بالواو وطبة، وعزاه لأبي عوانه وفي مسلم بالواو وطبة. نعم، قال الحميدي في تفسير غريب ما في الصحيحين ورطبة كذا في الرواية في كتاب مسلم فيما وقع إلينا من نسخ كتابه، وحكاه أبو مسعود بالواو وطبة، ولعله وجد ذلك في رواية أخرى ورواه أبو بكر الخوارزمي بالواو. والوطبة الحيس، قال وذلك أنه يجمع بين التمر والإقط المدقوق والسمن الجيد ثم يستعمل، انتهى. ونقله في النهاية وقال الذي قرأت في كتاب مسلم وطبه بالواو. قال والواطئة الهمزة الثمر يستخرج نواه ويعجن باللبن وهي عصيدة التمر. قال فذكر طعاما وشرابا أتوه به ورطبة، قال فجعل يأكل النوى ويضع يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به. نعم، يقول الذي في مسلم ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، يعني حينما يخرج النوى من فمه عليه الصلاة والسلام يضع النوى على ظهر الإصبع السبابة والوسطى، يلقي النوى بين إصبعيه، يجعل النوى بين الإصبع السبابة والوسطى على ظهرهما ثم يلقيه. نعم، قال يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به، ثم قام فركب بغلة له بيضاء فأخذت بركابه فقلت يا رسول الله ادعو الله لنا، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم. كذا في نسخة، في نسخة أخرى واغفر لهم وارحمهم. حدثنا سعيد ابن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن يزيد ابن خمير. إلقاء النوى بهذه الطريقة يعني من الأدب ومن كمال النظافة أيضا، حيث لا يضع النوى في باطن يده ثم يلتقط به التمر مرة أخرى، لكن إذا كان على ظهر اليد ثم يلقيه لن يلتقي ولن يقع ذلك أو بقايا ما علق بالنوى لن يقع على باقي التمر الجديد الذي لم يؤكل بعد. حدثنا سعيد ابن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبيه وهو على بغلة له بيضاء فأتاه فأخذ بلجامها وقال انزل علي، فنزل علينا فأوتي بتمر وسويق فجعل يأكل منه ثم يضع النوى على ظهر السبابة أو الوسطى أو عليهما جميعا ثم يرمي به، وصنع له أو وصنع له طعاما فجعل يأكل منه ثم أتاه بقدح من لبن أو سويق فشرب منه ثم أعطاه الذي عن يمينه فراد أن يسير أو يرتحل فقال ادعوا لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم. أخبرنا الصهاني قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بسر يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زارهم فقال له انزل علي، قال فأتاه بسويق وحيس، قال فاستسقى فأتى فأتي بشراب فناوله من على يمينه فجعل يأكل ذلك التمر ويقول بالنوى على ظهر كفه هكذا يقذفه، فلما ركب أخذ أبي بركاب دابته فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خبير قال سمعت عبد الله بن بسر يقول اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقت له امي قطيفه وجلس عليها فاتته بتمر فجعل ياكل ويقول بنا وهكذا ودعا بشراب فشارب، فقالت امي يا رسول الله ادعو الله لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم فاغفر لهم وارحمهم. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر وعبد الصمد بن الوارث قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن بسر يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على أبي فأتاه بطعام فأكل ثم أتاه بحيس فأكل ثم أتاه بشراب فشرب ثم أتاه بتمر فجعل يضع النوى على أصبعيه على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول هكذا فيقذفه ثم قال اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا خالد بن خلي قال حدثنا بقيع عن صفوان بن عمرو عن الازهر بن عبد الله عن عبد الله بن بسر قال قالت امي له صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، قال فصنعت ثريده بسمن ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فوضعت له امي قطيفه وجمعتها له ليكون اوثق له، فقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعناها له فقال خذوا بسم الله، واشار الى ذروعها باصابعه الثلاث، فلما فرق قلنا يا رسول الله ادعوا الله لنا، قال اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك لهم في رزقهم. وحدثنا محمد بن عوف قال حدثنا خالد بن خليل قال حدثنا بقيع عن محمد بن زياد بن عبد الله البصر قال كنت انا وابي قاعدين على باب دار لنا اذ اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحله له فقال ابي الا تنزل يا رسول الله فتطعموا شيئا فتدعو بالبركه، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعم ثم قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم. باب إباحة أكل الرطب بالقثاء وأكل التمر مقعيا محتفزا. الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض وأكل مقعيا أي جالسا على ركبه مستوفزا غير متمكن. طيب ما هو القثاء؟ الرطب معروف، القثاء الخيار، لا ليس الخيار، يختلف. شبيه بالخيار اي نعم، الطروح بس، نعم هذا اسمه، نعم هكذا نسميه الطروح. طيب خلنا نرسل لكم صورته واضحة. طيب القثاء ورد في القرآن الكريم، هو شبيه بالخيار لكن ليس الخيار. نعم القثاء يشبه لكنه طعمه حتى يختلف، يختلف. نعم هذا ايضا اسمه هذا القثاء. إلى عدة صور، لكن هذا هو. نعم. في البقرة الخيار، لا هو يشبه الخيار. نعم، ومعروف عند أهل مصر يعرفونه. يضيفون إليه ألف. يضيفون إليه الياء والهاء. ينطقونه الفقوس، ما أدري والله كيف الفقوس هذا، لكن العجور عندنا. لا لا، ممر حلو، بالعكس طعم لذيذ. نعم، عندنا في بعض نواحي نجد يسمونه الطروح، لكنه قليل سبحان الله. طيب، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن سالم المكي والصغاني قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا محمد بن حيوي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصعب بن سليم قال حدثنا أنس بن مالك قال أهدي إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يهديه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا من الجوع. حدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز فاكل منه اكلا ذريعا. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاج فجئت وهو مقع ياكل تمرا. حدثنا محمد بن احمد بن جنيد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتاد عن انس ان ام سليم بعثت معه بقناع عليه رطب الى النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقبض القبضه فيبعث بها الى بعض نسائه ثم اكل اكل أكل ثم اكل اكل رجل يعلم انه يشتهيه عليه الصلاه والسلام، يعني انه اكثر منه عليه الصلاه والسلام. طيب، وهنا ابن القيم تكلم رحمه الله على الله يجزاه خير، ليس وقت السؤال عن الإجازة، نتكلم عن الآن طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تكلم عن الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين القثاء والرطب. طيب، وفي هذا حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها في السنن لما تقول أرادوا أن يسمنوني بكل شيء فلم أسمن حتى سمنوني بالقثاء والرطب فسمنت. هذا حسن للتغذية خاصة الصغار ومن كان فيه شيء من الهزال مناسب له. هذا حديث عائشة في السنن، حديث عائشة في السنن أنهم سمنوني بكل شيء فلم أسمن، يعني لما أراد أن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت، أحسن السمن أو أفضل، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم، هذا مناسب في فائدة. طيب، نقف عند هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.